من أن نتأول العذاب في الحديث بمعنى التألم أن هذا التأويل يأتينا بشيء لا عهد لنا به في الكتاب ولا في السنة، ألا وهو أن الميت له اتصال بعالم المادة بعالم الدنيا وهو في البرزخ، فهو يحس إن لم نكن كما يقول جمهور اليوم يسمع. من أين يحس هذه الحقيقة الميت؟ إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكائه عليها ويتضمن أنه ذو إحساس بما يفعل أهله من بعده مما يلزمه، وهذا معنى جديد لا يمكن أن يسلم به بمثل هذا التأويل لا سيما وهو المرجوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.